لما عقدته الهدية وفي حديث المعراج مرت برجال تقرب بلوغهم بمقارب النار فقلنا ولا يدري قال الذين يتزينون للزينة قال ثم مرت بجب ممتن الريح فسمعت يزينون الزانية الزانية فعل الزنا قال ثم مررت بجب ممتن الريح سمعت في اصبعه شديدا خذ من هؤلاء جبريل قال جزاهم كن يتزين للزانية ويفعلن ما لا يحل لهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال نقيم على زناك عالمة وقال صلى الله عليه وسلم اذا ظهر الزنا والربا بمريض فقد حملوا بانفسهم عذاب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ما تذكرون بالزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزني الرجل بعشره نسوه خير له من ان يزني بامراه جاهل وقال صلى الله عليه وسلم من قال على فراش مقيده قيض الله له ثوبان يوم القيامه قال الله تعالى فتمنين قتل الابصار ما يحفظ خروجهم لئن اتيانهم ان الله قديم لا يسمعون قل للمؤمنات تقول من ابصارهن ويحفظ خروجهن ولا يبدين زينتهن الا والله منها فيطلبن المؤمنين على جيوبهم فقال صلى الله عليه وسلم لا يطلبن رجل وامراه الا والشيطان ذلكهما وقال صلى الله عليه وسلم لا يتبين رجل عند امراه الا ان يكون ناكحا لا ما يبيتن لا يبيتن لا يبيت لا يبيتن رجل عند امراه الا ان يكون ناكحا او لا محرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أدلة كثيرة على تحريم الزنا تنادي بأنه من الكبائر العظيمة، وكلما كان المزني بها أعظم حرمة كلما كان ذلك أعظم لذنب هذا الفاعل، كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث المقداد وهو عند أحمد في مسنده بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، فكلما كان المزني بها ذات حرمة من جوار أو رحم أو غيرها كان ذلك أعظم في ذنب فاعل الزنا وهاتك العرض. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأدلة بأدلة تذكر بوسائل تمنع من الوقوع في الزنا مما أمر الله عز وجل به في سورة النور من غض الأبصار وحفظ الفروج والتصون من قبل النساء بعدم إبداء زينتهن وبلزوم الحجاب الذي أمرن به. ثم ذكر الأحاديث الدالة على تحريم الدالة ثم ذكر الأحاديث الدالة على تحريم خلوة الرجل المرأة لأنها وسيلة إلى الوقوع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت محرما له، وأما المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز أن يخلو بها بحال من الأحوال. نعم. واجتنبوا الكذب والغيبة والنميمة والفوز وقول الزور والشهادة تزور واليمين الكاذبة. قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مالا من مسلم بيمينه لقي الله عليه غضبان. قال يا رسول الله ان كان شيئا يسيرا قال وان كان قطيبا من اراك. وقال صلى الله عليه وسلم انكم لا تختصمون يدي ولا تبعهم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له يحكي بما اسمع. فمن قضيت له من حق اخي بشيء فانما اقطع له قطعه من النار فليأخذها او يدعها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يكون الجنه لما قال صلى الله عليه وسلم قيس ذكرك اخاك بما يكره. قيل يا رسول الله رايت ان كان في اخيما قال ان كان فيما تقول فقد ابتدت وان لم يكن فيما تقول فقد ذهبت. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنعمزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يهتم ومن لم يهتم فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا ولا تجسسوا ولا يبتغ بعضكم بعضا فيحب احدكم ان يقتل الامن فيه بيتا فكرهتموه واتقوا اتقوا الله ان الله تواب الرحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم ان الله عليم خبير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طائفة من المناهي المتعلقة باللسان، فحذر رحمه الله تعالى من الكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وشهادة الزور واليمين الفاجرة، وذكر من الأدلة ما يبين حرمتها ويحذر منها. وحقيقة الغيبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الإنسان أخاه في غيبته بما هو فيه، وأما البهت فهو أن يذكره في غيبته بما ليس فيه، وحصل بهذا التفريق بين الغيبة والبهت. وأما النميمة فهي نقل الكلام من قوم إلى قوم على وجه الإفساد، وقول الزور هو كل قول باطل، وشهادة الزور هي كل شهادة باطلة، واليمين الفاجرة هي اليمين التي يحلف بها الإنسان كاذبا. نعم. فيجب علينا وعليكم التواصي بالحق والتناصر فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من قوامين الله شهداء بالقسط، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله قوي بما تعملون. فقال صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال: لا يبدا رسول الله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا فكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع مسؤول عن رعيته، والأمين راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيت في أهل بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والقائد راعي في مجلسه مسؤول عن رعيته، والأمير راعي مسؤول عن رعيته، لا فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجزي ما يسخطه ويأبى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بذكر موجب تدوينها وبعثها إلى عموم المسلمين، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى من القيام بالقسط والتواصي بالحق والتناصح بين المسلمين وإنكار المنكرات وقيام كل راع على رعيته. وذكر رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على هذه الأمور كلها، فلأجل هذا قام رحمه الله تعالى بكتابة هذه الرسالة نصيحة دينية لعموم أهل الإسلام والإيمان. وأعظم الناس قياما بحق النصيحة وإنكار المنكر هم العلماء الربانيون الراسخون، فقد كان المصنف رحمه الله تعالى واحدا منهم، فبلغ ودرس وانتشر طلابه في طول البلاد وعرضها، ودرس في بلاد كثيرة من هذه الجزيرة، وتولى قضاء مناطق عدة حتى توفاه الله عز وجل، وبقيت بقية من تلاميذه في هذه البلاد، رحم الله المصنف ومن مات من أصحابه وتلاميذه، وحفظ الأحياء منهم، ونفعنا جميعا بما قرأنا، وجعله حجة لنا ولكم، ولم يجعله حجة علينا وعليكم. وهذا آخر التقرير على هذه النصيحة الجامعة النافعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو نصيحة جامعة للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة فيصل ابن عبد العزيز ابن فيصل آل مبارك، ينحدر نسبه من قبيلة وائل القبيلة العربية المشهورة. ولم يعقب رحمه الله ذكورا، ولا أعرف له كنية ولا لقبا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في السنة الثالثة عشر بعد الثلاثمائة والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في السادس عشر من ذي القعدة سنة ست وسبعين بعد الثلاثمائة والألف، وله من العمر ثلاث وستون سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب مرتين اثنتين، أولاهما في حياة المصنف باسم نصيحة دينية، والأخرى بعد موته بمدة مديدة باسم نصيحة جامعة. ولا ريب أن تسمية الكتاب بالاسم الذي طبع في حياة المصنف وكان تحت نظره أولى، فالمقدم أن هذا الكتاب يسمى كما في طبعته الأولى نصيحة دينية. المقصد الثاني بيان موضوعه، لقد أفصح عنوان الكتاب عن موضوعه، فإن هذا الكتاب قد اشتمل على نصيحة دينية حتى فيها المصنف المسلمين جميعا على لزوم التقوى والمحافظة على الصلاة، وحذرهم من الفواحش والموبقات. المقصد الثالث توضيح منهجه، جاء كتاب المصنف رحمه الله نسقا واحدا متتاليا، لم يفصل بين شيء من مسائله بفصول ولا أبواب، والفصول المثبتة فيه إنما هي من عمل المعتني به. ثم إنه رحمه الله سرد النصائح واحدة بعد واحدة، ويذكر مع كل نصيحة ما يدل عليها من القرآن والسنة. وقد أهمل رحمه الله تعالى عزو الأحاديث والحكم عليها، وكأن ذلك كان باعتبار المقام، فإن هذه النصيحة موجهة إلى عموم المسلمين، والاختصار مناسب لحالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا أن يسمعه من أخوان المسلمين وخلق الله وإنه فعل الخيرات وتكلم المنكرات آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد قوله رحمه الله تعالى آمين بعد دعائه جائز سائر، كما أن المصلي يصلي فيقرأ سورة الفاتحة وفيها الدعاء ثم يختمها بقوله آمين إذا كان منفردا أو مأموما، فدل هذا على جواز التأمين على دعاء النفس. فإذا دعا الإنسان ثم قال بعد دعائه آمين كان ذلك جائزا، لأن آمين هي دعاء أيضا بمعنى اللهم استجب. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الديباجة ما أمر الله عز وجل به من التعاون على التقوى وكون المؤمنين بعضهم أولياء لبعض، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذا هو الموجب لتبليغه الرسالة إلى عموم المسلمين نصحا لهم وتعاونا معهم على البر والتقوى وقياما لهم بما يجب من حق الولاية والنصرة. وبخلاف هذا حال المنافقين الذين يتعاونون على الإثم والفساد ويكونون أولياء لبعضهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، كما قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الاسلام على خمس شهادات: ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عهد الذي بينه وبينه الصلاه فان تركها لقد كفر. وامر تعالى بالمحافظه عليها، قال تعالى: عملوا على الصلاه، والصلاه الوسطى وقم لله قانتين، والصلاه الوسطى هي صلاه العصر. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه: تكمل بصلاه العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاه العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاه العصر كانه وكر اهله وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الكفر والايمان ترك الصلاه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاه يوم فقال: من حافظ عليها كانه نوره محايا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها ولم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وكان يوم القيامه مع فرعون وهامان وقوي النخل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نقص منها قيل له: لم نقص منها؟ فيقول: يا ربي سلطت علي مليك وشغلني عن صلاتي. فيقول: قد رأيتك تسلو. يا ربي سلطت علي مليكا. وجاءت مليكا مليكا يعني مالكا له، كما قال: إن العبد المملوك. يا ربي صلت علي مليكا شغلني عن صلاتي. فيقول: قد رأيتك تسلك من مالي لنفسك، فهل لا سرقت من عملك لنفسك؟ فيجب لله تعالى عليه الحجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء من الأدلة الشرعية في تعظيم قدر الصلاة والأمر بها، فإن الله عز وجل عظمها إذ جعلها من أركان الإسلام العظام، فليس بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ركن أعظم من إقام الصلاة. ولذلك جاء عدها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر أركان الإسلام الذي صدر به المصنف رحمه الله وهو مخرج في الصحيحين، كما أن الصلاة صارت بتعظيمها فرقانا بين المؤمنين وبين الكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والإيمان، بين الكفر أو الشرك والإيمان ترك الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فإذا ترك الإنسان الصلاة فإنه يكون كافرا. بل بلغ من تعظيم قدر الصلاة أنه ربما ترك الإنسان صلاة واحدة حتى خرج وقتها فلحقه بذلك نقص عظيم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله ولحقه النقص فيهما. وفي حديث بريدة رضي الله عنها المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد تكلم أهل العلم على هذا الحديث فخبطوا فيه خبط عشواء، كما أشار إلى ذلك أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري المسمى بفتح الباري، وقال ما ذكره هو بما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث. والذي عليه أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن هذا الحديث حق على ظاهره، فإن الإنسان قد يحبط عمله بسبب ذنب يصيبه أو طاعة يتركها كتارك صلاة العصر حتى يخرج وقتها فإن عمله يحبط بذلك. ولا يلزم من حبوط العمل أن يخرج الإنسان من الإسلام، فحصل بهذا التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة. فإن أهل السنة والجماعة لا يجعلون لازما من حبوط العمل أن يخرج الإنسان من الإيمان، بل ربما حبط عمل الإنسان لكنه لم يخرج من الإيمان. أما الخوارج فإنهم يحبطون الإيمان والعمل جميعا. وأحسن من تكلم على هذا المعنى ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري، وفي كتاب الصلاة عند هذا الحديث. إن المحافظة على الصلاة قال في الجماعة قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تثير على صلاته في سوق وفي بيته ب25 ضعفا، ذلك لو يتوضا احسن الخطوة ثم خرج عن المنزل لا يقل يكاد جل الصلاة لم يكن خطوة إلا رجعت بها درجة، وحط عنه بها خطيئة إذا صلى لم تزل لا يحصل عليه ما دام في مجلس الذي صلى فيه، فقل اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فلا يزال من صلاة من ترك الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم نصف لما سلم قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قال لا. قال إن هذه الصلاتين أكثر الصلاة على المنافقين، لو تعلمون ما فيهما لأتيتم ولو حول على الركب، وإن الصف الأول مثل صف الملائكة لو علمتم ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل وما أكثر فهو أحب إلى الله. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قال نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشرع الحكيم قد أمر بالمحافظة على الصلاة كما قال تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ذكر المصنف رحمه الله أن من المحافظة على الصلاة إقامتها جماعة بأن يصلي المسلم مع غيره، والأصل في إقامتها جماعة أن تصلى في المساجد. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن محل إقامة الجماعة أصلا هو المسجد، ثم اختلفوا في تصحيح إقامتها في غير المسجد على أقوال كثيرة ليس هذا محل بيانها. وقد ذكر المصنف من الأحاديث ما يدل على تعظيم إقامة الصلاة جماعة، وأن صلاة الرجل في جماعة خير له من صلاته وحده، بل خير له بل صلاته مع اثنين خير له من صلاته مع واحد، وصلاته مع ثلاثة خير له من صلاته مع اثنين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه المخرج عند أبي داود والنسائي بسند لا بأس به، وهو أصل لتفقد المصلين الذي كان عليه بعض أهل البلاد بأن يسأل الإنسان بعد صلاته أشاهد فلان أشاهد فلان أم لا، وإنما يكون هذا الحديث دليلا بفعل ذلك أحيانا، أما جعله عادة بأن يسأل بعد كل صلاة فجر أو بعد كل صلاة أشاهد فلان أو أشاهد فلان فإن هذا مما لا أصل له في السنة، وإنما يفعل أحيانا تنبيها وتذكيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموافق للسنة فيما يظهر. من إقامة الصلاة الأذان في وقتها قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما من دار الصف إلى أرض وجه ثم لم يجدوا إلا أن يسلموا عليه فلو يعلمون ما بالتهدي لسبقوا إليه ولو يعلمون ما بالعتمة والصبح لا تقوموا ولو حمل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكته يصلون صف مقدم والمؤذن يخبر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من قرب ويابس فله مثل أجر من صلى. وقال أبو سعيد الأجري: إني أمرتك بالقرب لما انبهتك إذا كنت في غنمك أو باديتك أذنت بالصلاة أرفع صوتك من النداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يحضر ربكم الله علم برأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله تعالى: انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي يخافني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا متأذن في قرية ولا بد لا تقيم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة عندما يقول ذنبنا غنم قاصية. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية أمن الله تعالى ماذا في ذلك اليوم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من المحافظة على الصلاة إقامتها في الجماعة، بيّن رحمه الله تعالى أن من إقامة الصلاة التي تيسر السبيل إلى حضور جماعتها الأذان في وقتها، وذكر رحمه الله تعالى حديثا ثابتة في هذا المعنى إلا الحديث الأخير فإنه حديث ضعيف، وسائر الأحاديث إما صحيحة وإما حسنة وفيها جميعا أبلغ دليل على تعظيم قدر الأذان، وأن المحافظة على أذان الصلاة في الوقت من أعظم الأعمال، وقد رتب على ذلك أجور عظيمة، فإن الملائكة فإن المؤذن يغفر له قدر مد صوته ويشهد له يوم القيامة كل من سمعه وله مثل أجر من صلى معه كما جاء في حديث البراء بن عازب المخرج عند النسائي وإسناده حسن. قال الله عز وجل: إنما يعبد مسألة لا ومن شعائر الإسلام، هذه اللي بين قوسين هذه اللي من عمل الحق. من شعائر الإسلام جعل المساجد والإمامة والتنظيف عن الآلات. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ما قام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: بيوت أهل الله أن تبع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال في قبلة المسجد فشق عليه فقام فحكه بيده فقال: ان احدكم اذا قام في الصلاه فانما ينادي ربه ان ربه بينه وبين كل فائده فلن احدكم قال ولا يفعل هكذا. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يمشي ضاله بالمسجد فقل لا رد الله عليه ان النساء لم تبن لهذا. وقال صلى الله عليه وسلم اذا رايتم من يبيع ويبدع في المسجد فقل لا رد الله تجارتك. وقال صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجورهم حتى القذائف يخرجها الرجل من المسجد. ذكر المصنف في هذه الجمله ان من شعائر الاسلام تعظيم المساجد وعمارتها، والمراد بالعمارة نوعان اثنان، أحدهما عمارتها بالأعمال الصالحة، والثاني عمارة بنيانها وتشييد أركانها. وإذا جمع الإنسان الأمرين كان ذلك من أعظم الأعمال. أما الاقتصار على مجرد عمارة البنيان وتشييد الأركان فليس هذا مما يختص بأهل الإيمان، فإن عناية أهل الإيمان بعمارة المساجد بالأعمال الصالحة أعظم وأكبر من عنايتهم بعمارتها برفع أركانها وتشييد بنيانها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء من الفضل في بناء المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ويدخل في هذا الحديث كل من أعان على بناء المسجد ولو بشيء يسير، فإن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. فلو أن إنسانا جاء بخشب وآخر جاء بتراب كان كل واحد منهم داخلا في معنى هذا الحديث، إذ هو ساع في بناء مسجد من بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأذى الذي ينفى عن المساجد، فذكر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بصاق المصلي قبل قبلته، وأمره بأن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، أو يبصق في ردائه ثم يرد بعضه على بعض. ومما ينبه إليه أن كثيرا من الناس يقعون في هذا المحظور بدون معرفة به، وهو أن كثيرا من المساجد صارت بأخرة تجعل فيها محلات لوضع النفايات في قبلة المسجد، فتجد بعض المصلين يبصق ربما في الصلاة الطويلة كصلاة التراويح ربما جعل بصاقه في منديل ثم رماه أمامه في هذه الصناديق، فمن فعل ذلك في صلاته فهو داخل في هذا الحديث. ووضع أماكن النفايات في المساجد ليس من عمل أئمة الهدى، وإنما حدث هذا في هذه البلاد قبل سنين يسيرة، ومن عادات اليهود جمعهم نفاياتهم في بيعهم وكنائسهم وبيوتهم. وأما أهل الإيمان فإنهم ينفون النفايات والنجاسات عن بيوتهم ومساجدهم. والأظهر أن وضع هذه الأشياء في المساجد لجمع النفايات فيها أمر غير مشروع، فينبغي إخراجها من المساجد، وأقل ذلك أن توضع عند أبواب المساجد الخارجة عنه. وأما وضعها في داخل المساجد فهذا عمل محدث يخالف ما أمر به من تطهير المسجد ونفي الأذى عنه. ولا يغررك كثرة القائمين به، فلقد أدركنا المساجد قبل سنين ليست بعيدة، ليس في شيء منها أبدا واحد من هذه الصناديق التي توضع في النفايات، ولكن الناس لما غلب عليهم الترف والكسل عمدوا إلى مثل هذه الأفعال. كوضع المصاحف أيضا على الأرض، فإننا قد أدركنا الناس لا يضعون المصاحف على الأرض أبدا، وإنما يصنعون لها في الجدار موضعا يجعلون المصاحف فيه، فلم يكن في الأرض أبدا وضع لمصحف، حتى صار الأمر إلى وقت قريب وصار الناس يضعون المصاحف في أرفف على الأرض. وهذا وإن كان جائزا لكن الأبلغ في تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى أن يرفع من الأرض. وهذا ما سنسعى إليه لئلا يتوهم بعض الإخوان أننا ندعو لخلاف قولنا. فجميع إن شاء الله تعالى هذه المصاحف التي وضعت على الأرض من العهد القديم للمسجد سنرفعها إن شاء الله تعالى قريبا تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ينفى من الأدى عن بيوت الله سبحانه وتعالى: مسدان الضالة، والبيع والشراء في المساجد، فكل هذا مما يمنع من المساجد لأنه من الأدى. ولذلك جاء الدعاء على من نشد ضالة أو باع وابتاع في المسجد بأن يقال للأول: لا ردها الله عليك، ويقال للثاني: لا أربح الله تجارتك. وفي هذين الحديثين من الفوائد العظيمة جواز الدعاء على المسلم إذا خالف الشريعة، فإذا خالف المسلم الشريعة جاز الدعاء عليه كما في هذا الحديث. وهذان الحديثان أصل في جواز الدعاء على الخوارج وغيرهم في قنوت الصلوات وغيرها. فإذا كان المخالف في نشدان ضالة أو بيع أو شراء في المسجد يدعى عليه، فمن سفك الدماء المعصومة وروع الآمين أولى بأن يدعى عليه. أما الحديث الثالث الذي ذكره المصنف فيما يتعلق بالقداة فهو حديث ضعيف، وهو الذي ختم به الباب، فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا فإني أنبه إلى أن بعض الإخوان فهموا من قولي في جملة التنبيهات التي ذكرتها في المجلس الأول عندما قلت: توجد جميع هذه المذكرات، توجد جميع هذه الكتب مصورة في مذكرات تباع في المدرسة الملحقة ببناء المسجد، ظنوا أن هذا بيعا. وهذه هي العبارة التي قلتها أولا، فمن ظن أني ذكرت سعرها وحثت على شرائها فإني أحفظ كلامي كما قلته الآن وهو مكتوب ومسجل، فإني لم أذكر لها قيمة، كما أني لم أحث على شرائها وإنما بينت ذلك لمن أراد أن يقتنيها، وليس هذا معنى للبيع. كما أن هذه النسخ لا يقصد بها الإتجار، وإنما يراد بها أن تولد دخلا يكون صرفا لنفقات هذا البرنامج التي تزيد على قدر ما يستفاد من بيع هذه المذكرات. إلا أن المراد أن الذي قلته ليس بيعا، فإذا قال أحد مخبرا في المسجد: إن السلعة الفلانية تباع في السوق الفلاني أو توجد في المكان الفلاني، فإن هذا ليس في معنى البيع المنهي عنه. ولهذا أنبه الإخوان أن الرد لقول يسمعه الإنسان إذا صدر من شيخ أو معلم أو غيره، إذا ظهرت له مخالفة الشريعة فإنه يجب عليه أن يرده، لأن حرمة الشريعة أعظم من حرمة المخلوقين. إلا أن الإنسان يجب عليه أولا أن يتأكد من صدور الزلة ممن تكلم بها. ومن نسب إلي أني حثت على شرائها وذكرت قيمتها فإني لم أفعل ذلك. ثم إذا تأكد من صدور الزلة فليتأكد هل هذه الزلة زلة أم ليست بزلة، وما ذكرناه ليس في معنى البيع. فلو أخبر إنسان بأن السلعة الفلانية تباع هنا أو هناك فإنه لا يكون هذا من جملة البيع المنهي عنه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، اذ دخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، لم يعد فصل فانك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فانك لم تصل. فعل ذلك فقال: الذي بعثك بحق النبي لا اقسم غير هذا. فعن النبي قال: إذا كنت إلى صلاة كتبت ثم قرأت يسرى معك من القرآن ثم ركعت تطمئن رافعا ثم ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وراى حذيفة رضي الله عنه رجل يصلي ولا يقيم الله، فلما قرا قال: يألم الله؟ قال: لا. قال: وأنك على حالتك هذه مدة مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن نعمان بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أثرنا بالشاهد والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل الكتب. قال: والله ورسوله أعلم. قال: وهن فواحش، وفيهن عقوبة، وأسوأ السارقة الذي يسرق من صلاتي. وقالوا: وكيف يسرق من صلاتي يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يعبي الله رأسه بنار، ويجعل صورته صورة بنار. وقال صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. وسئل عن الالتفات في الصلاة فقال: والتلاس يخرج الشيطان من صلاة العبد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من إقامة الصلاة الخشوع فيها والطمأنينة في ركوعها وسجودها وجميع أفعالها وتكميل ركوعها وسجودها. وذكر رحمه الله تعالى من الأدلة ما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة كما هو أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فيجب على الإنسان أن يكون خاشعاً ساكناً في صلاته، متطامن القلب والجوارح لله سبحانه وتعالى، وأن يكون مطمئناً في ركوعه وسجوده. وحد المجزئ من الطمأنينة أن يستقر الإنسان في الركن بقدر الإتيان بالواجب فيه. فمثلاً الركوع تجب الطمأنينة فيه بالاستقرار استقراراً يأتي فيه الإنسان بقول سبحان ربي العظيم. فإذا ركع الإنسان واستقر وقال هذا الذكر الواجب مرة واحدة، فإنه حينئذ يكون قد أتى بالقدر المجزئ من الطمأنينة في هذا الركن المصحح لصلاته. فهذا هو ضابط الطمأنينة في أفعال الصلاة التي أمر بها الإنسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على المنع من أمور تقع من بعض المصلين، ومنها رفع الرأس قبل الإمام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ومذهب الجمهور على الكراهة والمختار التحريم لشدة ما جاء في هذا الحديث من الوعيد. فيحرم على الإنسان أن يسبق إمامه في رفع رأسه من ركوع أو سجود ولو سمع تكبير الإمام، فإنه إذا سمع تكبير الإمام لم ينتقل إلى الركن الذي بعده حتى ينتقل الإمام، ولا يكفي مجرد سماع الصوت. وذكر أيضا الالتفات في الصلاة، والالتفات في الصلاة لا يجوز إلا في حال الحاجة. فإذا احتاج الإنسان إلى الالتفات في الصلاة جاز ذلك، كما كان يقع من الصحابة رضوان الله عليهم. والمراد بهذا الالتفات التفاتا مناسبا للحاجة، كما جاء في هذا أيضا الأحاديث التي فيها قتل الأسودين الثعبان والعقرب حال الصلاة ثم الرجوع إليها، فإن هذا لا يمكن إلا بالتفات إليها، مما يدل على جواز الالتفات للحاجة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من التفت من غير حاجة بأنه اختلاس اختلسه الشيطان منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قد أمر الله تعالى بذكر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام والمساكين وإكرام القيد. قال الله تعالى: وقل قولا تشبيه شبه وفي الوالدين إحسان وفي الإقوام القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحكم من كان مختالا كفورا. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله اليوم الاخر يؤمن طيبا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر يؤمن جارا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعبد خيرا ويصلي. فقد نهى الله تعالى عن حكم والديه وقطيعه الارحام. بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنصيحة بالمحافظة على الصلاة وإقامتها كما أمرت الشريعة، أردف أمر الصلاة بأمور عظيمة جاء الأمر بها كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام والمساكين وإكرام الضيف، فإن كل هذه الأفعال من أفعال أهل الإيمان التي أمروا بها وحثوا عليها كما جاء في آية سورة النساء وفي الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. وتقدير الواجب من هذه الأفعال يختلف باختلاف العرف، فما يجب من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام والمساكين وإكرام الضيف المرد فيه إلى العرف، فكل ما كان مندرجا في مسمى بر الوالدين أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى الأيتام أو المساكين أو إكرام الضيف فإنه يكون مأموراً به. وإنما أرجعت مثل هذه الأوامر إلى العرف لأنها حقوق تتعلق بالمخلوقين، وحقوق المخلوقين تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولهذا لم يعتني الشرع بضبطها بقدر معين ملتفتاً إلى أحوال الناس. وأما حقوق الله عز وجل فإنها جاءت مقدرة ثابتة لا تتغير ولا تتحول من زمان إلى زمان ولا مكان إلى مكان. وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله تعالى: العبادات توقيفية، يعني لها قدر معين لا يتجاوز لأنها حق الله عز وجل. وأما حق المخلوق الذي يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن حال إلى حال فهذا يرد فيه الأمر إلى ما تعارف عليه الناس. فإذا تعارفوا أن شيئا من الأمور داخل في بر الوالدين أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى اليتامى والمساكين والفقراء أو إكرام الضيف صار ذلك مما أمرت به الشريعة. وقد نهى الله تعالى عن حكم الوالدين وقطيعة الأرحام. قال الله تعالى: هل عسيتم إن وجدتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم حتى يتذكروا القرآن على قلوب أمثالها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو نبيكم يا فريق الآية ثلاثة قلنا بلى. بلى يا رسول الله. قال: الإشارة بالله وحب الوالدين. وكان مبتكيا فجلس فقال: ألا قول الزور وشهادة الزور. فبدا يبتدئ حتى قلنا ليته سكت. وقال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس عدلت شهاده الدور اشراكا بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسلم في سن الاوثان وتلم قول الزور. وقال صلى الله عليه وسلم: من اعان على خصومه من اعان على خصومه وهو لا يعلم احق وهو باطل فهو في سخط لا حتى ينزع. ومن مشى مع قوم يري انه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد الزور. وقال صلى الله عليه وسلم: من كتب شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد الزور. وقد قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا لما انقضى كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما أمر به العبد مما يناسب هذه النصيحة أردفه رحمه الله تعالى بذكر جملة من المنهيات، استفتحها بالنهي عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، ثم ذكر من الأدلة ما يدل على تعظيم هذا الأمر، وأتبعهما بالنهي عن شهادة الزور لمناسبتها لما ذكر من الأدلة المتعلقة بعقوق الوالدين. وكل ما عد في العرف من جملة عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام فإنه مندرج في هذا النهي، فإذا كان شيء من الأمور الحادثة يعد فعله عقوقا بالوالدين، فحينئذ يكون العبد ممنوعا منه. ومن عق والديه وقطع رحمه فقد رجع على نفسه بذنب عظيم، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الله تعالى عن كونه في الدماء والأموال والأعراض، قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام كفرتكم. هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمتكم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: ظلم ظلمات يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابي: ما تعبدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وزكاة، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وأسف كتم هذا، ويبقى هذه الحسنات وهذا من حسنات لم تليت حسناته أخذت من سيئاتهم وطرحت عليكم وطرحت النار. وقال تعالى: من يقتل من المتعمد فجزاؤه جهنم جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: كانوا يستطعموا بقال. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والدولي والزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال تعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا: انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: البيع بالخيار ما لم يتفرقا، ان صدقا ومن ينقل لهم في بيعهما، وان كذبا وكذبا محبت طلبه بيعهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة: رجل أعرابي ثم قتل، رجل باع حرم فأكل ثمنه، ثم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أكذب، وإذا اؤتمن قام في حديث آخر، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأدلة المبينة للنهي عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض، فإن المسلم منهي عن الظلم كله ولا سيما في هذه الأمور الثلاثة، ويشتد هذا الظلم إثما إذا كانت في حق المعصومين من المسلمين وغيرهم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف حقيقة الظلم، وأحسن ما قيل في تعريف الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض المفسدين. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين اكالوا على الناس يسبقون إذا كالوهم وذروا يحسنون لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة المناهي التي نهي عنها المسلم بخسه للكيل والميزان والشطط فيهما، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإيفاء الكيل والميزان وألا نظلم الناس حقوقهم، ومن عدل عن هذا فقد وقع في مشابهة المشركين من أهل الجاهلية الأولى ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقهم من أمم الشرك كقوم شعيب عليه الصلاة والسلام. إياكم والزنا فإنه من الفواحش المحرمات إنه معصية لرب الأرض والسماوات. قال تعالى لا تقربوا الزنا إنه لا فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تقتلوا بما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا يزن إلا زانية وهو مشركة والزانية لا يكفرها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدي الزاني بين يدي وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا ينتهك النهبة لا تشرب يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهك وهو مؤمن. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا امتي خمس عشره خصله حل لي البلاء في يومي يا رسول الله. قال اذا كان المقدم دولا والامانه قما والزكاه مبرا وطاعه زوجته وعق امه وبر صديقه وجفى اباه وارتفع الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم أذنهما وأقدم الرجل مخافة الشرير وشربة الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعالم ولعن آكل هذه القينات اتخذت القينات القينات بالتخفيف واتخذت القينات والمعازل ولعن آكل هذه الأمة أولها فليرتب ريحا حمراء وخسفا ومسخا. قال صلى الله عليه وسلم من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان قميصا من رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسلم خمر وكل خمر حرام. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مؤمن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتائب إليه المبادر بالجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الزنا تشجع وجوههم نارا. قال صلى الله عليه وسلم من الزنا يورث الفقر. وقال صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فانطلقنا على يد التنور فاذا فيه لقب واصوات قال اطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم من اسفل منهم من اسفل منهم من اسفل منهم من اسفل من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب ضبوا. واما الرجال والنساء عراة فانهم زناة وزواج. وفي رواية ما طلبنا إلى مثل التنور أعلاه طيب وأسفله أسفل يتوقف تحته نارا فإذا ابتلع بالتبع حتى كادوا أن يخرجوا وإذا أخرجت رجعوا فيها. وفيها رجال والنساء والعراة. وفي رواية ثم انطلق ثم انطلق ثم انطلق به فإذا بقوم أشد شيء انتباها فأنتنه ريحا كأن ريحهم المرابيض. قلت من هؤلاء؟ قال هذا إنسان والزواني. قوله رحمه الله تعالى وفي رواية يوهم أن هذه القطعة هي تابعة للحديث السابق فإن هذا التصرف إنما يؤتى به إذا كان كلا القطعتين من حديث واحد أما إذا كان كل قطعة من حديث فإنه يقال وفي حديث آخر ولا يقال وفي رواية كما يستفاد من تنبيه للشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد فإنه نبه على هذه المسألة فكان الحري بالمصنف أن يقول وفي حديث آخر ثم انطلق بي أو ثم انطلق بي يعني الملك فإذا بقوم أشد شيء إلى آخره. فإن الحديث الأول من حديث سمرة ابن جندب وهو في الصحيح وأما الحديث الثاني فهو من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وظاهر إسناده الصحة وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. نعم.